هلا أهتدي. طرفك وفمي لم يزل كاتم سر الحلم كاتم سر الحلم. يا حبيبي باح طرفك وفمي لم يزل كاتم سر كلما هدهته في خاطري ألهب القلب بحس مبهم. تبعث في النار ندى ووجودا عارما من عدم. يا حبيبي نغمة قلب الوجود الأوسع. سكرت أقداحه من مدمعي. Thank you. واسقني الحب بكاس مطراي غني لي وهنا على واسقني الحب بكاس مطرعي.